سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشدو حبي بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم كل عاري يناديك يا رباه رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذه اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الصبر. لا شك في خضم هذه الدنيا وما يصيبه المرء المسلم من ابتلاءات ومحن ومصائب تأتي وظيفة الصبر التي تسلي المرء المسلم في هذه الدنيا. نريد أن نتطرق إلى مفهوم الصبر وما هي الأمور التي يتصبر عليها المسلم وما هي الأمور التي تعين المسلم على أداء وظيفة الصبر مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. شيخنا الكريم في مقدم اللقاء أرحب بك. يا مرحبا بكم ومرحبا مشاهدين الكرام. شيخنا الكريم، حلقتنا اليوم عن الصبر، هو حقيقة يعني أتينا على جرح في كثير من الناس، من يشتكي من ابتلاءات أو أمراض أو ديون تصيبه وهو يعرف حقيقة يعني علما نظريا الصبر لكن تطبيقه الواقعي بعيد عنه. فلو أردنا يعني أن نتحدث عن مفهوم الصبر من ناحية شرعية بمفهومه الواسع، هل لنا ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أنا أريد أن تعيد كلمتك في البداية، تقول كثير من الناس إيش تصيبه البلايا وهذا نعم. يحتاج إلى الصبر. نعم. أنا لا أوافق هذا، كل الناس وليس كثير وليس كثير من منا لم يصب بمصيبة، من منا لم يعني يحزن، من لم يخسر، من لم يمت له قريب، من لم يعني يتألم من شيء، كلنا. يقول كلنا ذاك الرجل في كل واد بنو سعد، فقضية الإنسان يقول أنا أصبت من أنت؟ من أنت حتى تصاب وحدك؟ كلنا نصاب، فمن صبر وراضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقضية الصبر هذا أمر يعني كما قالوا يعني إما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلو سلو البهائم. الصبر كما قال أهل العلم يعني على ثلاثة أحوال، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الأقدار، وكلها الإنسان مطالب فيها. لابد أن نصبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولابد أن نصبر عن المعاصي، لابد أن نصبر عن المعاصي أن لا نقع فيها، أن يمنع الإنسان نفسه عن الوقوع في المعصية، ولابد من الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، أن نرضى بقضاء الله قضاء الله وأن نصبر. لابد أن تجتمع هذه الأمور للمسلم. لو أردنا أن نقف على كل واحد يا شيخنا، يعني الصبر على الطاعة نعم، وهذا بعض أهل العلم يرى هذا أعظم أنواع الصبر، والصبر على الطاعة. استمر في الصلاة، استمر في الزكاة، تستمر في الحج، تستمر في الجهاد، تستمر في التعلم، تستمر في الدعوة، الأمر المعروف، صبر على الطاعة لأنها تكاليف تحتاج إلى تكاليف، جهد مبذول، جهد مبذول، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الصبر على الطاعة، وهذا بعض أهل العلم يرى أن هذا أعظم أنواع الصبر، وأن يصبر الإنسان يصبر نفسه على الطاعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، هذا الصبر على الطاعة هو أن أعظم أنواع الصبر. الصبر الثاني صبر على المعصية، والنفس أمارة بالسوء، هذا الأصل، النفس أنها أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، قالت امرأة العزيز، ويعني أكد الله كلامها ما أنكره لما قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه النفس زين تأمر بالسوء، فالإنسان يصبر عن الوقوع في المعصية، يصبر عن شرب الخمر، يصبر عن الزنا، يصبر عن الرشوة، يصبر عن ملذات الدنيا المحرمة وما أكثرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار الشهوات، حفت الشهوات وحفة تجتنب المكاره. في شهوات الإنسان لازم يصبر عنها، يعني يغرى الإنسان بالمال، يغرى بالنساء، يغرى بالمنصب، يغرى بالجاه، يغرى بال يعني أحيانا بالتخويف، إنه يخوف. هذه كلها الإنسان لابد أن يصبر عن المعاصي، كيف يمنع نفسه من الوقوع، كيف يمنع نفسه من الوقوع في المعاصي. طيب هذا صبر عن المعاصي، صبر عن المعاصي. يعني ما فينا أحد ما يبي فلوس، ما فينا أحد ما يبي يعيش مرتاح، ما فينا أحد ما يبي عيال، ما يبي شهوات، يبي يونس نفسه، يطرب نفسه. لكن أنا يعني لما أتذكر أن خمر الدنيا مقابلة خمر الآخرة يروح، هاي لا ما بخمر الدنيا. مع أن أنا يعني الحمد لله ما شربنا الخمرة، بس يقولون الخمر مر يعني مو ده العصير برتقال، العصير مش العصير يعني التفاح شيء حلو، يقول مر الحمد لله. يعني لا نريده هذا ولا تحبه النفس أصلا. زين، فيصبر الإنسان عن ملذات الدنيا بشكل عام، زين يصبر عنها الإنسان، يمنع نفسه عن ذلك، هذا صبر عن المعاصي، أصبر عن المعاصي. زين، ثم الصبر الثالث صبر على الأقدار، وهذه كما قلت في البداية يعني كلنا في كل واد بين وسائل كلنا نصاب بهذه الأقدار. يعني سبحان الله كلمة أحد الدعاة ما أذكر من، لكن كلمة طيبة جدا، ما المفروض كلمة جميلة المفروض حفظها الذي قالها، يقول أي مصيبة تصاب فيها بها تجد أن النبي أصيب مثلها وأعظم منها صلى الله عليه وسلم. من ماتت زوجته الرسول صلى الله عليه وسلم، ماتت زوجتان لا زينب وخديجة رضي الله عنهما. من ماتت أمه أو أبوه أو ولد يتيم الرسول، ولد يتيم الأب وعمره 6 سنين، ماتت أمه عمره 8 سنين، مات جده وانتقل من بيت إلى بيت صلى الله عليه وسلم. أول شيء أول 4 سنوات عند حليمة بعيد عن أمه، عاش مع أمه 2 سنين ثم ماتت، عاش مع جده 2 سنين ثم مات. شوف انتقل من بيت إلى بيت صلوات ربي وسلامه عليه. كان فقيرا وكان يرعى الغنم على قراريط في بني سعد صلوات ربي السلام عليه. كسرت رباعيته، شج وجهه، ألقي سنة البعير بين كتفيه، قيل له مجنون، قيل له كاهن، قيل له شاعر، اتهم في عرضه في أم المؤمنين عائشة. مات أولاده كلهم تقريبا في حياته، له 7 من الولد، 6 منهم ماتوا في حياته، زينب، أم كلثوم، رقية، القاسم، إبراهيم، عبد الله، كلهم ماتوا في حياته. مات عمه حمزة حزين عليه، مات عمه أبو طالب وسمي العام عام الحزن لما مات عمه وماتت خديجة سمي عام الحزن. يعني كل مصيبة تصورها تصيب الناس أصيب بها النبي. إذن هو جاع، جاع حتى ربط حجرين على بطنه من الجوع صلاة ربي السلامه عليه. مرض صلاة ربي السلامه. يعني كل ما يتصور الإنسان من هذه مصائب، مصائب الدنيا، تجد أن النبي قد أصيب بها، كما في الحديث أشد الناس بلاء على الأنبياء. وصبر صلى الله عليه وسلم. فالصبر على أقدار الله تبارك وتعالى وعلى قضائه وقدره، الله ذكره سبحانه وتعالى يعني في كتابه العزيز جل وعلا لما ذكر المؤمنين قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذه مصائب الدنيا تصيب الناس والمؤمن لكي لا يأسى ولا يفرح، يصبر ويرضى قضاء الله تبارك وتعالى بقدره. الله تبارك لما ذكر أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله تبارك وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والذين أشركوا أذى كثيرة ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. طيب مصائب تصيب الناس، طيب يأمر الله تبارك وتعالى بالصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. طيب فالقصد أن الصبر على الأقدار أمر مطلوب جدا من جميع المسلمين، أن يصبروا على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. هل للمسلم يعني حقا شيخنا يعني أن يجزع أو يتسخط أو يبدي عدم رضا على هذا المقدور له؟ هو هناك من يفعل ذلك، هو الخسران، هو الخسران الذي بدأت به كلامي. فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسوس البهاء. شوف اثنين اخوان مات أبوهما، واحد قال إنا لله وإنا إليه راجعون كما أمر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لما ذكر المؤمنين قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون ورضي وصبر. الثاني بكى وصرخ وصاح وليش وما ليش وكذا وكذا، يعني ضدان. بعد سنة اثنين متجاملين ضحكون، صح ولا لا؟ انتهت. الأول صبر صبر الرجال، والثاني السلاسل هو البهاء. لكن اشتركا في النهاية، نتيجة في النهاية بعد سنة كلاهما نفي، لكن هذا أجر وذاك أثم. فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلوت الأول البهاء. شيخنا الكريم، لعل المرء المسلم يقول يعني ما الأثر المترتب علي إذا أنا صبرت؟ هل هناك أثر علي إذا صبرت على داخله؟ نعم. إذا صبر الإنسان أنت رضي، هذا الأصل طبعا. نعم. فإذا رضي ألقى الله في قلبه الراحة والطمأنينة. يعني ما أجمل الإنسان تأتيه تعزيه فستجده صابرا زين راضيا قضاء الله وقدره، اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال، أمر الله. شوف كلماته، شوف الثاني هو مرتاح نفسيا. نعم. هو مرتاح. الثاني لا يبكي وصرخ. بعدين احنا ما نقول لا تبكي، لا، البكاء مباح. النبي دمعت عينه لما مات ولده إبراهيم، دمعت عينه. طيب، فالبكاء لا ينافي الصبر، ولكن الذي ينافي الصبر الجزع. نعم. الصراخ، شق الثياب، لطم شق الثياب، لطم الخدود، شد الشعر، هذه الأشياء التي تنافي الصبر. الناس قد يقول ما يستاهل، ما بعض الألفاظ هذه، استغفر الله، ما يستاهل. بعض ما يتجاوز هذا، ليش يا ربي؟ يبدأ الاعتراض على الله تبارك وتعالى. سمعنا أنا أي لنا في كلمات كفر، وهي تنافي حقيقة الصبر. يعني إيش هذا؟ لكن على كل حال الصبر من أعمال القلوب. نعم، لا شك، كما هو عنوان برنامجي. شيخ الكريم، لعل المرء يعني حقا بعد ما سمع يعني ثمار وأثر الصبر، يقول كيف يمكن أن أصبر، أو ما هي العوامل التي من خلالها أستعين بها لكي أصبر؟ ما في أحد ما يصبر. أنت الحين تشوف الزرع اللي يزرع، هل يبذر تطلع؟ لا، ما هي رسوم متحركة تحطها تي ولا طالعة على طول. يبي حرث الأرض أول شيء، زين، ثم يبذر، ثم يسقي، ثم ينتظر حتى تخرج النبتة، ثم تقوى ترتفع تصير شجر. هذا إذا ما في صبر شلعها من عرجها ما بيصير شيء، ما يصير شيء. يقول لولا الصبر ما جنى الغارس ثمرة، ما يجني ثمرة. لابد أن يصبر، لابد أن يصبر. لولا الصبر ما تصل المكان اللي تبيه، لازم تصبر حتى تصل. لولا الصبر ما تأخذ الشهادة اللي انت أخذتها، إذا مستعجل ما تأخذها الشهادة هذه، لازم تصبر حتى تنالها. وكل شيء الصبر، زين، لابد أن الإنسان يحقق الصبر حتى ينال المراد. فإذا لم يصبر لم ينل المراد الذي يبي، اللي يريد أن يصل إليه. فلا بد من الصبر حتى ينال الإنسان الثمرة التي يريدها. لا بد من الصبر، زين، حتى يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ممن مدحهم الله تبارك وتعالى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لابد أن حتى ينال هذه الدرجة لابد أن يصبر، يقتدي بالصالحين الأنبياء، لأن وجدناه صابرا نعم العبد. طيب، قراءة سير السلف. عمران بن حسين رضي الله عنه لما أصابه المرض جلس في فراشه سنوات يقولون، فقال ألا تدعو الله؟ قال حتى تتساوى سنوات عافيتي مع سنوات مرضي. شوف، صابر وراضي قضاء الله وقدره. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر، يقتدي بموسى كما قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا أيضا يعين على الصبر. مما يعين على الصبر الإنسان، صبرت ولا ما صبرت؟ كان بيتغير شيء؟ إذا أصبر، أصبر. إذا لم يتغير شيء، يعني لو كان والله يقول واحد أنا إذا ما صبرت اللي مات يرجع، وإذا صبرت ما يرجع اللي مات. يقول لا لا لا تصبر عشان يرجع اللي مات. بس يقول لا ما راح يرجع صبرت له. طيب بعدين أصبر إذن. إيه أصبر إذن. هو الخير هو يعني الذي يريده الله منك سبحانه، بل يكره ولا يرضى غيره سبحانه وتعالى. على شكل كذلك من أهم العوامل التي تعين الإنسان على الصبر انتظار الأجر من الله جل وعلا، ولا شك ما يترتب عليه. نعم. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. غير حساب. لا شك. شيخنا الكريم على في دقيقة، حقيقة بعض الناس يعني يجزع ويسخط ويألم قلبه على ما فاته من الدنيا، لكن حينما يعني يذهب من دينه شيء أو يفقد من دينه أو يقل إيمانه يعني لا يتألم. والشاعر يقول وكل كسر فإن الدين جابره، وليس لكسر قناة الدين جبرانه. الدين إذا ضاع يعني ضاع. حقيقة بعض الناس لا يبهى يعني تفوته الصلوات ويقال في المعاصي ولا يلم كألمه إذا مثلا يعني سيارته قد يعني شرك. هذا عكس ما كان عليه السلف رحمه الله تبارك. السلف من الصالح من الصحابة والتابعين، كان الواحد إذا يعني خسر شيئا من دينه يعني أي أمر من الأمور يعني يندم ندم. أما أصلا الدنيا ما تخسر منها شيء، هذه مشكلة مفهوم الناس خطأ. الدنيا لا يمكن أن تخسر منها أي شيء، لا يمكن. تعرفون لا يمكن، لا يمكن. شفت اللي راح منك من الدنيا مو مكتوب لك أصلا، مهلك، مهلك. فليش تحزن؟ تحزن على شيء مهلك يعني ما راح يجيك أصلا، ما أخذ هذا بيأخذ غيره في النهاية. يعني وما كان من رزقي فليس يفوتني. إذا اللي فاتك ليس من رزقك، ليس من رزقك، ليس من رزقك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمله، يقول إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذا ما الداعي للحزن؟ لن تموت نفس حتى تستكمل. هل نصدق الرسول أو نصدق؟ لا شك. بس خلاص لن تموت نفس حتى تستكمل. شوف حتى تستكمل كاملا موفورا رزقها وأجلها. وإذا قال لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رزقك لا ينقص منه فلس، أجلك لا ينقص منه لحظة ولا ثانية. فإذا كان الأمر كذلك ليش أحزن؟ ما الداعي؟ نعم لا شك. اللي خسرت أصلا مو مكتوب لي، هو أصلا ما هو لي، ما هو لي. فحزني لن يعيده. حزنك على أمر ليس لك يعني، ليس لك، لن يعيده. شوف لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا قل فدروا عن أنفسكم الموت، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. انتهى الأمر. إذن عدم الصبر لن يعيد لي شيئا، لن يعيد لي شيئا. لن أعوض بعدم الصبر. جزعت بعدين بيعود أنا أعطيك إياه، إذا يعود أجزع، إذا يعود ما يعود خلص راح قضي الأمر. فإذا قضي الأمر فلماذا هذا الجزاء؟ أصبر وأرضى. إذا الحزن لابد أن يذهب إلى الشق الثاني وهو ذهاب الإيمان والدين، هذا هو الأولى. ذهاب الإيمان والدين وخسارة الآخرة. راحت الدنيا زعق يروح الآخرة. هذا الذي أولى أن تحزن عليه. وهذا الذي يريده الشيطان. الشيطان يريد تضيع الآخرة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو يريد تضيع الآخرة. جميل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وهل نحن إلا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا الأولى ونسلم. فهذا منزلنا الأساسي. الشيطان ما يبينا نرجع له عن طريق هذه الأمور، ومنها السخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره يعني العلم التألي أو الاعتراض على أمر الله وقضائه وقدره. جزاكم الله خير شيخنا، أشكرك والكلام ممتع لكن الوقت يعني قد داركنا. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم، وأتمنى منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قابل وفاء له محب، وأبقى في تذلله مكب، فتشد الروح بالتوحيد رب، ويهنأ خاطري ويروض قلب. ومن يدعوك سارات الجواب.